بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الطلاق ومع الآية السادسة، وهي قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مستوى السكنة للزوجة هو مستوى السكنة للزوج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجب أن يطعمها مما يأكل، وأن يلبسها مما يلبس، وأن يسكنها في بيت يسكنه. أما أن يكلف ما لا يطيق في السكنة أو في الإنفاق فهذا ظلم للزوج. أسكنوهن من حيث سكنتم، لست مؤاخذا أبدا أن تسويها بنفسك، أما أن تتفضل عليها أن تسكن أنت في مكان فخم، أو أن تسكن زوجتك الأولى في مكان فخم جدا والثانية في مكان قميء. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة جعل بين الناس فروقا، قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذه الآية لها معنى دقيق جدا. الإنسان من هم بعضهم؟ كلنا بعضهم، وكلنا الآخر بعض. لولا هذا التفضيل لما انطلقت الحياة ولما حصل الانسجام. هناك أناس يحبون الأعمال اليدوية، فضله الله عليك بهذا الاختصاص. هناك أناس يحبون الأعمال العلمية، فضله الله عليك بهذا الاختصاص. هناك إنسان يعمل بعقله، هناك من يعمل بيديه، هناك من يعمل بمشاعره، هناك من يقدم خدمات، هناك من يبيع، هناك من يشتري. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذه الآية تشير في النهاية إلى أن المجموع ثابت. لو أمكن أن نعطي لكل حظ من حظوظ الدنيا علامات، فالزوجة الناجحة الصالحة لها علامة، والابن البار له علامة، والصحة لها علامة، والرزق الوفير له علامة، وراحة البال لها علامة، والوسامة لها علامة. لو أعطينا لكل حظوظ الدنيا علامات لفوجئنا أن المجموعة ثابت، يعطي المال ويأخذ الصحة، يعطي الصحة ويأخذ المال، يعطي الصحة والمال ويأخذ الأولاد، يعطي الأولاد ويقل المال. لو أردت أن تبحث بشكل موضوعي لوجدت أن حظوظ الدنيا موزعة بين الخلق توزيعا مؤداه واحد. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. كل إنسان عنده ميزات، يقابل هذه الميزات مشكلات. كل إنسان عنده مغانم، يقابلها مغارم. كل إنسان عنده دنيا واسعة تقابلها هموم واسعة. فمبدئيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ألا تجد الذي يملك الملايين يقف أمام إنسان خبير بإصلاح المركبة يقف أمامه متأدبا، ولا يعرف كيف يشكره إذا أصلحها له؟ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعطي المال بدرجات، يعطي القوة بدرجات، يعطي الصحة بدرجات، يعطي الوجاهة بدرجات، يعطي الوسامة بدرجات، يعطي طلاقة اللسان بدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لولا هذا التفضيل، يعني هناك خدمات لا يمكن أن تفعلها أنت لأنك لا تحسنها أو لا ترضى بها، هناك إنسان يحب أن يعملها وهي ضمن يعني رغبته وطموحه، فكيف وزع الله الاختصاصات والقدرات والملكات والإمكانات، وكيف ألهم كل إنسان أن يتقن عمله؟ يعني سبحان الله، كلما اطلعت على عمل يقوم به إنسان في غاية التعقيد، صعب أحياناً أو في مخاطرة أو في منظر دماء، الجراح مثلاً قد يفتح البطن وقد يفتح الصدر وقد يخرج القلب وهو طبيعي جداً. أنا أقول كلما رأيت إنساناً يتقن عمله وعمله يبدو لنا لجميعاً أنه فوق المستطاع، أقول سبحان من يسر لكل إنسان عمله. هذا يعمل في بناء الأبنية، هذا يعمل في تأمين الطعام للناس، هذا يعمل في صنع الألبسة، هذا يعمل في التعليم، هذا يعمل في القضاء، وكل حرفة لها ملابساتها ولها دقائقها ولها خصائصها، وكل إنسان بالممارسة يتقن عمله يصبح متفوقا فيه، يصبح مفضلا فيه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لعلي في هذا الدرس مهدت هذا التمهيد لكلمة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني ممكن تشتري بيت ب 250 ألف بأطراف دمشق وفي صنبور حقه 250 ألف بيفتح على الضوء ومعير، فانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لكن أيها الإخوة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أريد أن أقف وقفة متأنية لعلها ضعيفة الصلة بالآيات. مراتب الدنيا لا تعني شيئا، ثانيا مؤقتة، يعني مرتبة المال. قارون كان من أغنى الأغنياء، فهل كان الله يحبه؟ طيب فرعون هل أحبه الله؟ لا. سيدنا سليمان كان ملكا وأحبه الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غنيا وأحبه الله. مراتب الدنيا لا تعني شيئا. إذا كان المال الله بيحب إنسان غني وبيكره إنسان غني، معناها المحبة والكراهية لا علاقة لها بالغنى. ما دام يحب عبد الرحمن بن عوف الغني الذي أنفق ماله، يحب سيدنا عثمان بن عفان الغني الذي أنفق ماله، ويكره الله ويبغض قارون الذي تاه بماله على الناس فخرج على قومه في زينته. إذا كان الله يحب غنيا ويبغض غنيا، ألا ينبغي أن نستنبط أن الغنى لا علاقة له بالحب والكراهية؟ مرة لا. يحب ملكا كسليمان الحكيم ويكره فرعونا لأنه طغى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى. إذا حظوظ الدنيا في الدنيا لا تعني شيئا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالدنيا، إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. مراتب الدنيا لا تعني شيئا لأنها مؤقتة، هي مؤقتة ولا تعني شيئا، معا مؤقتة ولا تعني شيئا. أما أنها مؤقتة، الموت ينهي الغنى، ينهي غنى الغني، ما في قبر خمس نجوم، القبر قبر، ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي صحة الصحيح، ينهي مرض المريض، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدمين، ينهي فصاحة الفصيح، ينهي عي العي. الموت ينهي كل شيء. مراتب مؤقتة أولا، وثانيا لا تعني أن من تفوق في هذا يحبه الله. الله يحب المؤمن فقيرا كان أو غنيا، قويا كان أو ضعيفا، صحيحا كان أم سليما أم سقيما، وسيما كان أم دميما. كان عليه الصلاة والسلام يضع أسامة بن زيد على فخذه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه. كان يسمى عند أصحاب النبي يسمى حب رسول الله، وكان أسود اللون أفطس الأنف. فهي قضية دقيقة جدا، مراتب الدنيا وحظوظها لا تعني شيئا، لا تعني أن الله يحبك، لأن الله عز وجل يقول فأما من أوتي، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هذه مقولته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، يعني أنتم واهمون يا عبادي، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. يعني الإنسان الذي لا يجد المال الكافي، الصحة الكافية، أيام حظه من بعض المجالات قليل، لا ينبغي أن يشعر أنه مهان عند الله. لا، يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا. أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. إذن وصلنا إلى أن حظوظ الدنيا المتفاوتة أول حقيقة هي في المجموع واحدة، في المجموع، أما في التفاصيل غير واحدة. قد يوفق الإنسان إلى زوجة صالحة جدا نعطيه 9، وإلى أولاد غير أبرار نعطيه 1، مجموعا 10. عنده زوجة صالحة جدا، أولاد غير جيدين، أو أولاد 9 زوجة 1، أو أولاد 5 وزوجة 2 ومال 3، بالنهاية في مجموع واحد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أداة نفي ورداء. يعني يا عبادي أنتم واهمون، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. أيها الإخوة الكرام، كلام دقيق دقيق أسوقه لكم. بيدك مال، لا تقل هذا نعمة ولا تقل هذا نقمة. متزوج، لا تقل الزواج نعمة ولا الزواج نقمة. لك شأن، لا تقل هذا الشأن نعمة ولا نقمة. هذا المال إذا وظفته في طاعة الله فهو نعمة، فإن أنفقته في المعاصي والآثام فهو نقمة. هذه الزوجة إن دللتها على الله فهي نعمة، أما إن تركتها جاهلة وعاست في الأرض فسادا فهي نقمة. هذا الشأن العالي إن وظفته في إحقاق الحق وإزهاق الباطل نعمة، أما إن لم توظفه في الحق فهو نقمة. لا تسمي العطاء نعمة إلا إذا وظف في طاعة الله، لا تسمي الذكاء نعمة إلا إذا وظف الذكاء في طاعة الله، لا تسمي طلاقة اللسان نعمة إلا إذا وظفت في طاعة الله، لا تسمي المال نعمة إلا إذا أنفق في طاعة الله. إياك أن تسمي حظوظ الدنيا نعما إن استهلكتها في المعاصي والآثام، وإياك أن تسمي الحرمان نقما إن كان الحرمان سبب رجوعك إلى الله عز وجل. يعني إذا انكشف لك عين حكمة المنع انقلب المنع عين العطاء. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. يعني أحيانا تجد في بعض البلاد دنيا عريضة، شيء لا يوصف، مال وفير، بيوت جميلة، منطقة جميلة خضراء، دخل كبير، أمور ميسرة، تأمين صحي كامل، الإنسان يجري أي عملية مجانا، هناك تعويضات مجزية له ولأولاده، الذي لا يعمل له 80% من معاشه وهو يعمل. طيب، هذه الدنيا العريضة قد تكون حجابا بين هؤلاء وبين الله، وأحيانا الشدائد تدفعهم إلى باب الله. فالعبرة بالنتائج، الله عز وجل قال والعاقبة للمتقين. كل هذا الكلام يعني زوج فقير قد يكون أعلى عند الله 1000 مرة من زوج غني. إنسان يسكن بيت واسع قد يكون أقل شأنا عند الله من إنسان يسكن بيت صغير، لا اتساع البيت يعني شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كانت غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته، لا تتسع، وهو سيد الحق سيد الخلق وحبيب الحق. فالعبرة بالمؤدة، العبرة بالنهاية. أنت إنسان مجموعة أيام، بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. مفهوم الزمن عند الناس غير واضح. أنت بين يوم مضى لا تملكه، وبين يوم سيأتي لا تملكه، ولا تملك إلا الساعة التي أنت فيها. فلذلك ما مضى فات والمؤمل غيب. يعني أردت هذا التمهيد، يعني إنسان قد لا يعبأ الناس بإنسان دخله محدود لجهلهم ولضعف إيمانهم. يعني أحيانا حاجب في فندق، حاجب مستقيم فرضا يقرأ القرآن، قد يكون أقرب إلى الله من نزلاء الفندق الأغنياء، قد يكون. لا تعرف مقام الناس عند الله إلا إذا عرضت أعمالهم على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك الزوج المؤمن، هل نكلف زوج فقير أن يسرق من أجل أن يسكن زوجته منزل واسع؟ هل نكلف زوج أن يقبل الدخل الحرام من أجل أن يطعم زوجته طعام نفيس أو يلبسها ثياب فخمة؟ أبدا. لا أحد يحتج أنه في عليه ضغط من الداخل. هذا وضعي، وهذا دخلي، وهذا مستوى معيشتي، فإن شئت أن تعيشي معي بهذا أهلا وسهلا، ولك صدر البيت كما يقولون. أما إن ضغطت عليه لتحمله على كسب حرام أو على معصية، هذه الزوجة ينبغي ألا تطاع، فلو أطعتها كانت أكبر أعدائك يوم القيامة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إن حملتك الزوجة على معصية الله فهي أكبر عدوة لك يوم القيامة، لأن شقاء الإنسان يراه بسبب هذه الزوجة التي دفعته إلى معصية الله. كانت الصحابيات الجليلات يقفن يودعن أزواجهن قبل الذهاب إلى العمل، يقولن له: يا فلان اتق الله فينا فنحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. لا، لسان حال النساء المتفلتات يدفعن أزواجهن إلى توسيع البيت، إلى تغيير الأساس، إلى شراء الألبسة الفاخرة، إلى تأمين الطعام الطيب، ولا يعبأن من أين يجيء هذا الزوج بهذا المال الكثير، دخله محدود، من أين جاء بهذا المال الكثير؟ هي تعبأ أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تسكن، ولا تعبأ بدين زوجها. فلذلك اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الدنيا لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر. قال: فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك، أسكنوهن من حيث سكنتم. هذا المسكن الذي أستطيع أن أسكنه، تسكنين معي من وجدكم مما تجدون. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الإنسان أحيانا يقيم الشرع في بيته، وأحيانا يستخدم مواد الشرع للتضييق على زوجته. من يعلم هذا؟ لا يعلم هذا إلا الله. الله وحده يعلم ما إذا كنت تضيق عليها. قد تدعي أنك لا تملك، والله يعلم أنك تملك. قد تدعي أنك لا تجد، والله يعلم أنك تجد. لذلك ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. والبخيل إنسان شاذ وإنسان مريض. والأب السوي لا يسعده إلا أن يرى أهله وأولاده في حال طيبة، لا يسعده إلا أن يرى أهله وأولاده في حالة طيبة. لذلك وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. لذلك هذا الذي رآه النبي مع أصحابه يستيقظ باكرا إلى عمله، يعني قال بعض الأصحاب: ليته كان هذا في سبيل الله. ف فتعجب النبي وقال لو أنه سعى على أبوين فقيرين فهو في سبيل الله، لو سعى على أهل وأولاد فهو في سبيل الله. يعني إذا خرج الإنسان من بيته ليعمل فيأتي بمال ليسعد زوجته وأولاده فهو في سبيل الله. الإنسان عمله من عبادته، وإن الله عز وجل جعل طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. هذا الكلام كله يعني أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والزوجة المؤمنة العاقلة لا تحمل زوجها ما لا يطيق، لا تطالبه إلا بما يجد. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن من بركة المرأة قلة مؤنتها. أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. يعني هذه المرأة هي حينما تقيس نفسها بحجم مهرها لا تعرف شيئا. المرأة لا تقدر بثمن. المهر تعبير رمزي، تعبير رمزي ولكن ليس تعبيرا حقيقيا. فإذا حملت المرأة زوجها ما لا يطيق فقد عصت الله ورسوله. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. أحيانا في تقنين هدفه الإضرار، أحيانا في تضييق هدفه إيقاع الأذى بالمرأة. وليس من شيم المؤمن أن يوقع الأذى بزوجته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استوصى بالنساء خيرا، قال أكرمهن فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. وقال إنهن المؤنسات الغاليات، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما الآية الثانية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. المرأة إذا طالبت بحقها لا شيء عليها، أما إذا أرادت أن تحمل زوجها على ما لا يطيق وأن تكلفه ما لا يستطيع وأن ترهقه وأن تجعل حياته نكدا ومعيشته ضنكا، قال هذه امرأة لا تعرف الله ولا ترقى عند الله. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. بعض علماء التفسير قال كيف تضاروهن؟ يطلقها، هو ينوي أن يفارقها نهائيا، يطلقها طلقة أولى في طهر لم يمسها فيه. فإذا انقضى أول قرء شهر، وثاني قرء شهر، وثالث قرء شهر، قبل يومين يراجعها فتعود إليه، وبعد أن تطهر يطلقها. هدف إزعاجه، هدف إبقائه في بيته مهاني بعيد عنا وبعيد عنه، قال هذا نوع من أنواع التضييق، يعني إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قوم من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيه وامتثل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا كلام ربنا عز وجل، إما أن تمسكها كزوجة أو أن تسرحها سراحا جميلا. يعني أنا لا أتكلم من هواء، أتكلم من شكاوى كثيرة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة ولا هي معلقة. من هي زوجة؟ لما لا تأتي إلى بيتها؟ هاجرة يسكن مع زوجة أخرى. طيب زوجة ائتها، ائتي نصيبها من اللقاء. طيب لما تعطي تلك المبالغ الطائلة؟ هذه تحريمها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني المطلقة إذا كانت حاملا تبقى في بيت زوجها، وعلى زوجها أن ينفق عليها حتى تضع حملها، لأن المرأة تحمل الغلام وهنا، حملته وهنا ووضعته كرها. قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذه بعد أن طلقتها طلاقا مبتوتا، بعد أن بانت منك البينونة الكبرى. إن كانت حاملا يجب أن تنفق عليها، وإن كانت غير حامل يجب أن تمضي العدة في بيتك دون أن يكون هناك لقاء إطلاقا أو نظر. نعم. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. كلمة معروف دقيقة جدا، يعني في عرف في كل مجتمع، في عمل شاذ وعمل بالمعروف. يعني أنا سمعت عن امرأة توفي عنها زوجها، تسكن في بيت زوجها، زوجها متزوج من زوجة سابقة وكانت قد توفيت وله منها أولاد، ماذا فعل الأولاد بزوجة أبيهم؟ أول شيء هذا الزوج ترك مالا في البيت، أول شيء أعطوها نصيبها من هذا المال حبا وكرامة دون أن يخفوا شيئا. قالت لهم: إن زوجي وعدني بالمال الفلاني الذي عنده أنه لك، كلاما شفهيا. قالوا: هو لك إذن. أعطوها تنازلا، ثم جاءوا بمهرها مبلغ 10,000 ليرة. بعد أن أعطوها المهر عادوا عليها بعد يومين أعطوها 90,000. قال: لما؟ قال: لأنه سألنا العلماء، قال: هذا المهر بعملة قيمتها قديما تساوي شيئا ثمينا، أما الآن لا تساوي شيئا، فحسبوها على الذهب. هذا المعروف، يعني إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نحن إذا في خلاف بوكلوا المحامين، وكل طرف بيحاول ينكل بالطرف الثاني، بيحاول يتفنن بإيقاع العذاب والخسارة بالطرف الثاني. يعني ألا يمكن أن نتفارق بالمعروف؟ ألا يمكن أن نطلق بالمعروف؟ ألا يمكن أن نعطي حقوق الزوجة بالمعروف؟ ألا يمكن أن نضبط ألسنتنا؟ قل ما في نصيب يا أخي. إذا صار في طلاق تنشر الفضائح، وينشر الغسيل القذر على السطوح وفي الشرفات، يعني ما في نصيب. يعني المسلم بحاجة إلى كمال. إذا في وفاق مديح غير معقول، كمان غير معقول المديح، إن صار خلاف الزم غير معقول. يعني بيكون ولي من أولياء الله الصالحين الزوج، بعدين بيقع بالساعة، طبعا الحمد لله الله قلصنا منه، رأسا بيتهموه بصحته، بيتهموه بشرفه، أو بالعكس. هذا كله من الجاهلية، التهم التي تلقى إذا صار في عدم وفاق زوجي أو صار في طلاق، هذا كله من الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء. أخواننا الكرام، الشيطان له مهمات ربنا وضح لنا إياها. أول مهمة التفريق بين المرء وزوجه. وصدقوني أيها الإخوة، الله لا يرضى عن الزوجين إلا إذا كانا متفاهمين، وإلا إذا كانا متعاونين، وإلا إذا كانا متضامنين، وإلا إذا كانا متسامحين، وإلا إذا كانا متباذلين. هي تبذل وهو يبذل، هو يسامح وهي تسامح. مهمة الشيطان عكس ما يرضي الله عز وجل. الخصومة والكلمة القاسية والنظرة القاسية والعبارة النابية لها ولأهلها، والعبارة النابية له ولأهله، هذا من عمل الشيطان. كل إنسان يمتحن إيمانه في بيته، هل هو يعني متواع، هل هو سلس القياد رحيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يعني هلأ طلق، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. هناك عرف، والعرف مأخوذ من الفطرة. في بعض البلاد الأجنبية في شيء بالقضاء اسمه المحلفين، 50 شخص من قارعة الطريق تعرض عليهم قضية بحسب إدراكهم السليم والفطرة السليمة يعطون رأي صحيح. العرف قلما يخطئ، العرف. ربنا عز وجل يقول: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. أَأْتَمِرُوا فيها معنى المشاركة، يعني هذا الذي يرفض أن تنصحه زوجته إنسان جاهل. أَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، يعني عليك أن تأمرها بالمعروف وعليها أن تأمرك بالمعروف. أمرها بالمعروف واقبل أمرها بالمعروف. أحياناً يعني في عندنا فكرة جاهلية الحق دائما مع الرجل، لا، يوم الحق مع المرأة. فكما أنه يجب أن تصغي إلى أمرك بالمعروف، الله عز وجل يأمرك أن تصغي إلى أمرها بالمعروف. وفي امرأة مظلومة، والمرأة المظلومة قد يستمع الله إلى شكواها من فوق 7 سماوات. إياك أن تستضعف مخلوقا، إياك أن تقول هذه الزوجة أهلها مسافرون، والدها متوفى، أخوها مسافر، ليس لها من يحميها، أنا أتحكم بها. هذا كلام الجاهلية، كلام إنسان جاهل. الله ربها وهو يدافع عنها، وقد يسوق الله الشدائد تلو الشدائد لمن يظلم زوجته. وأتمروا بينكم بمعروف، يعني أمرها بالمعروف. فرضا زوج ضعفت صلاته، إن نصحته زوجته هل عليه أن يغضب؟ نصحته أن يصلي الفجر في وقته، قل لها: جزاك الله خيرا. هذه من أعظم النعم، أن تكون لك زوجة تأمرك بالمعروف. إن رأت دخلا غير مشروع فسألتك: من أين هذا الدخل؟ أنا لا أرضى أن تكسب الحرام. هذه زوجة عظيمة، هذه يعني كما أنه مأمور أن تأمرها بالمعروف، ومأمور أيضا أن تصغي إلى أمرها بالمعروف إن كانت صاحبة حق. لا تكن جاهليا، كن رحمانيا، لا تكن مستبدا، كن خيريا. وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم، يعني لو أن المرأة المطلقة التي أنجبت مولوداً جاء من يخطبها إلى بلد بعيد، هل يستطيع الزوج أن يمنعها من الزواج والسفر؟ لا يستطيع. قال: وإن تعاسرتم فسترجع له أخرى، ما في مشكلة. أما هنا في مشكلة الآن، يعني الإرضاع الشيء العجيب، القرآن الكريم جعل بديل حليب الأم مرضعة. الآن بالعالم كله بديل حليب الأم اللبن، الإرضاع الصناعي. أحدث بحث يعني طلعت عليه مترجم، هناك علاقة وشيجة جدا بين الذكاء وبين الإرضاع الطبيعي. هذا البحث كلف سنوات، أخذت عينات من الأطفال من شتى بقاع العالم، طلع في بلد جزيرة بالمحيط الهادي نسبة الذكاء بين أطفالها أعلى نسبة في العالم. أمريكا التي تدعي أنها في قمة المجتمع البشري ترتيبها 17 في الذكاء. الأطباء عزوا ذلك إلى الإرضاع الطبيعي، الإرضاع الطبيعي، لأنه حليب القوارير هو حليب البقر أو الغنم، في مواد بروتينية لا تستطيع أجهزة الطفل تحملها. إطلاقا، لا تستهلك منها إلا الخمس، والأربعة أخماس لا تستهلك. هذه المواد البروتينية والأحماض الأمينية تصبح عبئا على جهاز الهضم والدوران في الطفل الصغير، بينما حليب الأم، ودققوا فيما أقول، حليب الأم يتبدل تركيبه في أثناء الرضعة الواحدة، في أثناء الرضعة الواحدة، في أول الإرضاع نسب الماء 60%، في نهاية الإرضاع 40%. حليب الأم يتبدل كل رضعة، كل رضعة وفي أثناء الرضعة الواحدة. وفي مواد تمنع التصاق الجراثيم بالأمعاء، وفيه مناعة الأم كلها، وفي مواد تعين على الهضم. وقد ثبت أن بعض الآفات القلبية والوعائية والكلوية في مستقبل حياة الإنسان ترد إلى أنه رضع من حليب صناعي ولم يرضع من ثدي أمه. أنا أقول لكم حقيقة، لو أن أما طلقت وأنجبت ولدا وسافرت مع زوجها الجديد، ماذا نفعل؟ البديل ما هو؟ البديل مرضعة أخرى، مرضعة أخرى. قرآن، هذا كلام الله عز وجل، لأنه لا شيء يعادل حليب الأم. في بعض البلاد الأجنبية، بل في أكثرها، كل شركات حليب الأطفال أمرت أن تكتب لا شيء يعادل حليب الأم في الدرجة الأولى، بل إن بعض أمراض الثدي ومنها الأمراض الخبيثة، الورم الخبيث، سببه عدم الإرضاع. فالأم التي لا ترضع طفلها لتحافظ على شكلها قد يتسبب ذلك في إصابتها بسرطان الثدي، لأن هذا من حق ابنها. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هذه هدية الله. هذا الحليب، حليب الثديين، يجده الطفل الصغير جاهزا، معقما، باردا صيفا، ساخنا شتاء، متوازنا، متعادلا، متدرجا في نسبه. يعني أروع هدية لهذا الطفل الصغير حليب الأم. يعني رأيت ببحث علمي مصور أنه بعض الحيوانات ولدت مولودا صغيرا بعد ثانيتين التقم حلمة الثدي ورضع منها. من علمه ذلك؟ وهذا الشيء لا يغيب عن أذهانكم، أن في الإنسان ما يسمى بمنعكس المص. هذا المنعكس لولاه لما كنا في هذا المسجد. صور طفل ولد توا ولا يستطيع أن يأكل إلا الحليب، ولا يعرف كيف يمص ثدي أمه، يموت، ما في طريقة. قد يقول أحدكم من علمه؟ هلأ ولد له، انتبه يا أيها الطفل، ضع فمك على حلمة ثدي أمك وأحكم الإغلاق واسحب الهواء. مستحيل. هذا المنعكس منعكس يولد مع الإنسان، اسمه منعكس المص. فقضية الحليب وقضية منعكس المص، قضية أن هذا الحليب بعدين شيء لا يصدق. يعني يقول لك الآلة بشحمة، الطفل حينما يولد الله جل جلاله لحكمة بالغة يجعل في كل جهازه الهضمي مواد شحمية لتمنع التصاق الأوعية ببعضها. المواد الشحمية لا بد من أن تزول قبل أن يأكل، فأربع وعشرين ساعة في أول إرضاع الجنين الطفل الصغير لا يرضع حليبا، يرضع مواد مذيبة، مواد مذيبة شفافة صفراء. أول 24 ساعة يخرج منه شيء أسود، هو الشحم الذي كان في الجهاز الهضمي. تخطيط من هذا؟ صنع من؟ صنع الله عز وجل. فلذلك وإن تعاسرتم فسترجع له أخرى. معنى الإرضاع الإنسان من قبل أمه أو من قبل مرضعة. نعم. ثم يقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. ليس منا، بالمقابل ليس منا من كلف نفسه ما لا يطيق، يعني أكل مال حرام ليوسع على عياله، الله ما أمرك بهذا، وما كلفك ما لا تطيق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني كل إنسان أيام بتلاقي عرس مكلف، طبعا لا أقول هذا لأنه أنا موافق عليه، 60 مليون، بتلاقي عرس بأسطوح وصار تجلي وصار في فائدة وصار في وفاق زوجي وصار في سعادة كبيرة. في بالحياة جوهر وفيها ظواهر، المظاهر لا تقدم ولا تؤخر. قلنا لكم مرة فندق من الفنادق الكبيرة في دمشق التي تجرى فيها عقود القران والمبالغ بالملايين، 20 ل 30 ل 60، أعلى رقم 60 مليون. هذه أرادت أن تجمع الذين أجروا عقدا فيها خلال 6 أشهر كي تكافئهم. أجري إحصاء، كانت العقود 16 عقدا، فدعوا أصحاب العقود ليقيموا لهم حفلا تكريميا، فوجئوا أن 13 عقدا من هذه العقود قد آلت إلى الطلاق. فلذلك المظاهر لا قيمة لها. العبرة بالمخبر. أحيانا تجد حفل فخم مكلف ملايين بس ما في وفاق زوجي، وأحيانا تجد في وفاق زوجي بحفل متواضع جدا ما كلف شيء. يعني والله سمعت أن بعض المساجد تجري فيها عقود القران، تجلي وسرور وإلقاء كلمات ومديح لرسول الله، توزع ضيافة بكل بساطة. إذا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا أحد يتشائم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. العسر مقصود، والعسر تربوي، والعسر يهذب المشاعر. إذا إنسان اغتنى بعد افتقار تأي متواضع ويعرف قيمة الناس وقيمة الفقراء وقيمة الأخلاقيين. الملاحظ أن الإنسان إذا اغتنى بعد فقر عنده تواضع شديد ويعرف قيمة المال ويعرف قيمة المحرومين، بالعكس قد يكون من أسخى الناس. أما الذي ينشأ في الغنى ولم يذق طعم الفقر هذا قد لا يحتمل. ربنا عز وجل يعني أحد أنواع التربية الإلهية أن يضيق ثم يفتح، يضيق ثم يفتح. سيجعل الله بعد عسر يسرا. أيها الإخوة، يعني كما قلت لكم هذا منهج الله في العلاقة الزوجية، لكن كما قلت في بداية الدرس، بداية أول هذه السورة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا ولا تطلقوا. يعني البطولة أن تتزوج امرأة لا تحتاج إلى تطليقها. ألم أقل لكم مرة أن سيدنا معاوية سأل سيدنا عمرو بن العاص ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. الإنسان يوفق لزوجة صالحة لا يحتاج إلى تطليقها. أما إذا الدراسة سريعة والقرار تم على عجل ما صار تمحيص، بالأحيان الكثيرة يحتاج الإنسان إلى أن يطلق زوجته. أما البطولة أن تتزوج ولا تطلق، يعني أن تدرس الأمر دراسة متأنية، وأن تبحث مليا عن الأسرة وعن أخلاقها وعن مستواها وعن دينها وعن علاقاتها الاجتماعية وعن طيبها وعن دخلها حتى يكون الاختيار صحيح. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتحدث كيف أن الله بعد هذه الآيات التشريعية هناك آيات ردعية، أو فيما يسمى بالقوانين المؤيد القانوني الذي يحمل الناس على طاعة الله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا والحمد لله رب العالمين.